السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الوريدة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله بكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سألني الله الرشاد والسداد. هذه الأسئلة هي الأسئلة المسموعة التي ترد من الإخوة والأخوات، فقد تقدمت الآن الأسئلة المقروءة. أستعين بالله على الإجابة على هذه الأسئلة، شاكرا بأنعم الله سبحانه وتعالى، مشاكرا لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات، حفظهم الله تعالى من كل مكروه ومن كل سوء. يسأل عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. في امرأة حامل في شهرها الخامس. نعم. في ثلاثة من الأطباء قالوا لها إن في الجنين في فرص مية، والمية دي هتخلي الجنين معاق مهنية. فقالوا لها ارجعي لأهل الدين اسأليهم علشان لا تتحمل موضوع الإجهاض. فهي قالت لها إنها تعمل إجهاض في هذه الحلقة. إذا كانت الروح نفخت في الجنين لا تنزله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نصيحة للاستيقاظ لصلاة الفجر: نم مبكرا واستعن بالله سبحانه وتعالى واسأله التيسير، واضبط منبهاتك ونبه على أهل بيتك يقيلونك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخنا، ربنا يباركنا في عمر. الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضل. بسأل عن بالنسبه للترتيب في ان انا بخش الصلاه، الترتيب متاخر، اقرا سوره بعد الامام، يعني الصلاه ختم ركعتين، دول اللي يعتبر بالنسبه لي اولانيين ولا التانيين؟ ركعتين اللي فاتوني مع الامام في الجماعه، دول بالنسبه لي انا الاولانيين ولا التانيين؟ وانا باخدهم. لا، من التانيين. يعني لا، ما هي الصلاة التي فاتتك مع التي أدركتها مع الإمام هي الأولى لك. أنا فاتتني ركعتين مع الإمام. لا، التي بدأتها أنت هي الأولى لك. هي الأولى لك. طيب، بالنسبة للحديث نحن قوم نحب الأرض. نحب الأرض؟ نحن قوم نحب الأرض. لا لا. هل هذا حديث صحيح؟ لا لا، ليس صحيح. ليس صحيح. لا. بارك الله فيك يا أخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخ، شخص قال لي أنك قلت له أن من يصب النبي بغير عمد ليس كافر. لا لا لا لا لا لا، ما قلت هذا. طيب أنا خذبت الناس من سأل هذه الغيبة، بس بغير عمد كيف يتبين لنا أنه بعمد أو بغير عمد؟ شوائل. أنا قلت له قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا، بس أنا أعرف كيف يصب الرسول بغير عمد، يعني مش بتصورها. يعني هو قصده مثلا مزاح، يعني واحد جاء مزاح مزاح عن النبي مثلا. أستغفر الله، أستغفر الله، هذا كفر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. وفيك بارك الله. تفضل. شيخنا معذرة، سؤال: شخص عنده محل، ويعني جعلني أعمل معه في هذا المحل. طبعا أنا أغلقت درج المكتب الذي به الوقود، ثم ذهبت للصلاة، يعني به قسم، ذهبت للصلاة وردت فوجدت هذا الدرج يعني مفتوح وسرق منه الناس. يعني الضمان يكون على من؟ أو المبلغ يكون بيني وبينه أم علي فقط؟ من اللي كان جالس في المحل لما أنت ذهبت؟ لا يوجد أحد، هو المحل ما يعني احنا نغلق البرج بالكتل وهناك يعني شخص في محل بجوارنا يعني ينتبه الى محل اثناء ذهاب الصلاة. كده كله مقصر يعني مغلق بالكتل، لكن هذا دخل و من المسؤول عن المحل الان امامنا؟ هو المقصر بهذه الطريقة التي تحكيها، هو المفرط يتحمل. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ الله. الله يبارك فيك، تفضل. شيخ أنا بعض الناس يعملون بما يسمى الجمعية. لا بأس بالجمعية. أرى الشيخ أنه أحيانا يكون ليس معه ما يدفعه كل شهر. لا الذي كان ناوي ينصب على الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. وهنا مثلا ذكر يعني المفروض أنه يأكل مثلا الدور الأول يأخذه له ويدفع اشتراكه الشهري طبيعي. أحيانا لا يكون ما يدفعه كل شهر فيؤجل فيأخذ الدور في الأول وآخر دور في الجمعية يدفعه من معه، يكون هو يتصرف المبلغ او المبلغ يدفعه في اخر دور في الجمعية. شاه يعني هو دلوقتي ملتزم بقيود الجمعيات ولا لا؟ كل شهر يدفع الذي عليه ام لا؟ لا اذا بيركز على نفسه يعني مثلا هو مش هيدفع يا حبيبي. هي سؤال كلام واضح، الجمعية شهريا كل واحد يدفع مبلغ، هو ملتزم بالدفع ولا لا؟ سأل السؤال. هو لا يدفع بس اخر لا لا كيف لا يدفع وسكتين عليه ليه؟ اول لقاء عليه يا أخي، هو اللي قائم على أي واحد قائم عليه، لكن في شهريا الجمعية 20,000 ففي 20 مشترك، شهريا كل واحد يدفع 1,000 ففي 1,000 ناقص من يدفعه؟ هل في واحد يدفع شهرين؟ السلام عليكم. معلش آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال هو في أخ حلف الطلاق على زوجته. أيوه. إن هو شخصيا مش هيخش بيت أخته. إلا لو حصل موت عندها أو حاجة. يكفر كفارة يمين. كفارة يمين قبل ما يروح الدكتور ولا بعد؟ قبل أو بعد واحد. قبل أو بعد واحد لا يقطع 10 مساكين. نعم. أيوه. حسين لا ينتقد الموضوع يا حسين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اعرف عنوان المسجد اللي بتكتب فيه. لا اخطا. جزاك الله خير يا مولانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ بارك الله فيك. بعد إذنك يا شيخ، احنا دلوقتي الحمد لله يعني ملتزمين بمقاطعة الانترنت الفرنسي، بس كنت عايز أسأل على موضوع لو حد معاه مثلا عربية فرنسي حاجات زي كده. هتعمل إيه يعني؟ لازم تشتري لها قطع غيار، مفيش مشكلة. بالظبط كده. تشتري لها قطع غيار. بس في قطع غيار في السوق يعني هي صيني وحاجات أنواع تانية مش لازم فرنسي يعني. لا بس ممكن لأن السيارة نفسها فرنسية وتحتاج قطع غيار فرنسي مفيش مشكلة. حتى يشتري طيارة وفيه طيارة كويسة فرنسي، بس هو عارف والله أنا لا أحب الشراء منهم. ما هو مش منهم هي من حد مصر، هي فرنسي. آه من حد مصر خلاص مش مشكلة. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. دورة المياه يا شيخ. مالها دورة المياه؟ المرحاض نفسه القعده نفسها لو بتغطيه يجوز ان احنا نتكلم في الحمام او يذكر اسم الله او اي شيء. يعني انت هتتلو الكتاب العزيز في الحمام ولا يعني حاجه عارضه؟ في شخص يقول ان القعده نفسها المرحاض لو بتغطي يا حبيبي ما تتعرض لا تتنطعنا في الاسئله. يعني انت ماسك مصحف وبتختم ختمتك في الحمام؟ أنا واحد بيذكر اسم الله عرضا عند الوضوء مثلا يعني ما تتنطعش، التنطع ده غلط انت وهو، انت هتعمله حكم فقهي وتختلفون في قاعدة الحمام مفتوحة او مغطاة حتى نذكر الله. هتعمل حلقة ذكر في الحمام؟ مش حلقة ذكر كمان يعني. بسم الله لا بأس. بسم الله لا بأس. السلام عليكم. عند الوضوء الحمامات فيها قاعدة وفيها حوض للوضوء سميت الله لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. الله يحفظك مسألة الدعاء. الله يوفقنا وإياك يا رب. يا شيخنا لو سمحت الخروج جماعة الدعوة والتبليغ هل هو يعني بدعة كما يقولون أم لا؟ والله أنا أنصحك أن أنصح به نفسي تعلم دينك كما كان الصحابة يتعلمون الدين تعلم ولو آية أتقنها وبلغها بالطريقة التي كان الرسول يبلغ به. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. تفضل. شيخنا يعني سؤال لك أن أرجو عدم الإغلاق عليها إن شاء الله سأقوله سريعا. بالنسبة بعض من يستدلون بجواز إقامة النساء القبور على النساء يقولون بقصة أبي بصير هل هذه القصة صحيحة؟ لا. طيب بالنسبة لقوله تعالى قال الذين غلبوا على مهن كفار شرار الخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأيناها في أرض الحبشة قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصوير هم شرار الخلق. طيب بالنسبة لقول يعني اتخذنا عليه مسجدا يقولون يعني دلالة حال المتكلم القرآن لم يقول هذا صحيح أو خطأ فإنه هو صحيح. طيب لكن الرسول قال أنه خطأ. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. نعم. اللي يحبكم الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بعد إذنك هو لو في دكتور جامعة بيطبع الكتاب وبيجبرنا إن احنا نشتري أسعار غالية جدا، هل الفلوس دي تحل ليه ولا حرام؟ الإجبار حرام. كون يجبركم حرام عليه أن يجبركم على شراء كتابي في مبالغ كبيرة. ليس من حقي هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال أسئلة. تفضل. السؤال الأول أنا كنت واخد قرض من البنك وبعد كده يعني أنا اقتنعت إن هو حرام وكده فكان معايا مبلغ أودعته برضه في البنك ومن فايدة البنك المبلغ بسد قسط القرض وأنا في نيتي إن مجرد ما أصرف القرض انتهي إني يعني تعب على التعامل مع البنوك يعني. سؤالك ايه؟ اخذت قرض من البنك. حرام عليك هذا واحد. وبعدين وخلاص انا مقتنع انه هو حرام لكن معايا مبلغ اودعته في البنك وفاجئته بسد قسط القرض. يعني هذا خطا ايضا يعني تاخذ ربا تحط في الربا صح كده؟ عشان معاش اتعامل مع البنوك فبسد قسط القرض لحد ما القرض ينتهي معاش اتعامل مع البنوك. والله انا شايف كل هذا غلط. شغل مالك في مكان اخر تكتسب منه ربحا حلالا طيبا أوسع من ربح البنك بإذن الله وسدد البنك. لكن أنا مش عايش في دوامة ملوك وربا. الله يسلم. السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك أنا زي كده أحد مشكلة مع مراتي وقعت على يمين الطلاق وبعدين وقال لو انت استلبت فلوس بطالة لو استلبت فلوس بطالة وبعدين بس زي ما استلبتش فهي بكين فهي يعني الوقت ممكن تنسى وتستلب انت تريد انت نعمل كفارة ولا انت تريد انت تراجع عايز اتراجع كفر كفارة يمين لو انا مظروف وحشة مثلا صوم ثلاثة ايام بس كده بس كده تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك الشيخ الله يكرمك. الحمد لله تفضل. مثلا حضرتك يا شيخ يبقى عادات العرفية اللي اتحكم فيها مثلا لو حد غير الصحاب واتعمل قاعدة عرفية واتحكم فيها مثلا ب 2000 جنيه يديهم مثلا اللي خطأ في اللي محطوط فيه يعني. ما لم تخالف نصا فهي حلال. مفيهاش مشكلة. ما لم تخالف نصا. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجعل حضرتك لله شرفا حبيب. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك لو في أنا مدين لرجل ورجلت وفيها من يومين. وهو له 5 أولاد و3 بنات. هل أعطي الزكاة لكل واحد منهما أم أعطيه لشخص منهم؟ إن كان في مسؤول عن التركة كبير أعطيه وأشهد عليه. إذا لم يكن هناك مسؤول وزعه أنت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم بركاته مولانا. الحمد لله تفضل. أحبك الله يا مولانا. أحبك الله يا حبيبي. الله يسلمك. بس حاسس زعلان النهارده، زعلان من حاجة؟ لا الحمد لله. الحمد لله. لا الحمد لله. الحمد لله. بتطمن عليك يا مولانا. سلامة تعالى مولانا. الله يبارك فيك ويحفظك. شكرا لكم. الله يسلمك. السلام عليكم. في سؤال ليا. تفضل. انا مسافر برا وليا رصيد في بنك مصر. وحياتي كنت بحاول فلوس من الدوله اللي انا فيها، فمش عارف ازاي اغذيه بالظبط. بالنسبه للزكاه كانت ظروف كورونا وكده ما قدرتش انا. بالنسبه لزكاه المال. يعني عفوا انت تركت اموالك هنا في اي مكان؟ في البنك؟ انا في بنك. طيب تزكيها، ايه المشكله؟ انا حضرتك انا فات سنه ما قدرتش انزل في الاجازه. احسبها عليك في الزن. في الزن وانت تواصل مع البنك ما قالش، يعني البنك غير مسموح ان انا اعرف. انت تستحل الفوائد الربويه ولا ايه؟ لا لا لا لا. طيب يعني تستحل فوائد بنك فيصل ايضا. على كل حال اسال بقى البنك. لما جيت احط الفلوس فيه انا سالت احد المهم. يعني لا انت الكلام، يعني انت الان تستحل فوائد بنك فيصل خلاص. اذا كنت تستحلها وتراها حلالا قل لهم رصيدي. لا لا انا مش بستحل، انا مش بستحلها. انا حضرتك لو هي حرام انا خلاص اتوقف. والله انا شايف كل البنوك سواء، لكن بفتيك على الوجهين. يعني اذا كنت لا تستحل هذه الفوائد فانت عارف راس مالك، انت عارف راس مالك، زكي على راس مالك. اذا كنت تستحلها اسال البنك كم ارباحي خلال سنه بس. لكن انا لا اتدين بالبنك فيصل انا غيره. وانا بره البنك من غير ما اسمع ان هو يوجد رقم المبلغ، انا مش عارف الرصيد كام، انا مش عارف بالضبط. اخرج بالتقريب الى ان يسر. طيب اخرج بالتقريب. انا هقرب هذا التقريب وممكن بعد ما تنزل من النزول احسب الفرق. ماشي مش بس. طيب. لا بس وبنك فصل زي حلال. حلال انا اقول لك بنك حلال. اعوذ بالله. ها ايوه تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا حبيبي. شغلة المسألتان، المسألة هو شغلة التفسير في عرض التفسير على عامة الناس. هل يستحسن أن ينكر أسماء الصحابة أو التابعين في التفسير، أو أفضل أن تجمال أقوالهم؟ على حسب حال من أمامك. على حسب الحال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا نعمان؟ الحمد لله. الحمد لله. لا لا في مشكلة حتى للتجاري مش لاقي حل فيها لحضرتك. اتفضل. الناس في تايم اتعمل مهندسين بقالهم 3 سنين. الزوج بيعمل في شغلانة ذات راتب كبير يعني ممكن تقول 40,000. والزوجة بتاخد بتشتغل برضه بتاخد 7,000. ماشي؟ هما متفقين الزوج هيعمل فلوس عشان يشتغل وهو مسؤول عن المرتب. الزوج تاني كده عفوا قاعد. الزوج بيشتغل بمرتب كبير. طيب الزوج بيشتغل بمرتب كبير وبعد الزوجه بتشتغل بقى بتاخد مرتب. ايوه. وهم اتفقوا عليها الاثنين ان الزوج 3 سنين هياخد المرتب بتاع الزوج يشتري بيت يعملوا بناء استرداد وانتقلوا من مرتب الزوجة. طيب وبعدين؟ الزوجة استجت وهو راح بنى بيت لأهله وبيت على البيت مرتبه تقطع للبيت وهي ما تعرفش. تاخد اللي دفعته للبيت. ما هو زعلتها وضربها وأهلها وراحت قعدت عند أبوها ست شهور والموضوع واقف على الطلاق. طيب. الزواج عن كل هذا مهم ترجعي تعيشي زي ما كنا ناخد مرتبك. ده زوج ما تاخدش أي حاجة. زوج دنيء غشاش. فأنا مش عارف أنا من دي الصراحة. زوج دنيء وغشاش. وأتى بزوجته تعمل وتطعمه وتطعم أهل بيته. تعرف أن الإنفاق على الزوجة واجب على الزوج ولو كان أبوها ملك. أن هذا الشخص الدنيء رضي عن نفسه أن يسكب أن يخونها أولا في الفلوس وأن يأخذ يجعلها القيمة على البيت ويبني بيتا لأهله بفلوسه الشخصية ولا ينفق على البيت ويقول بتبجح ترجع تعيش وتنفق عليه كأنه جعل نفسه امرأة ويا الرجل لأن تركت المعلمة ظالم مبين لابد له من رجال يقفون أمامه يذكرونه ويفضحونه نحن قلنا كده قالك عشان الأطفال وتعبون خلاص انت حر يا حبيبي انت وهي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مستعك الله بالصحة والعافية سيدنا وإياكم بارك الله فيكم الله نحبكم وفيكم لا خليك الرجل قال الرجل أقرضني 500 جنيه ولي 50 جنيه حلال ولا مرجع حالة فما الحكم وليه أقرضني 50 جنيه ولك 50 جنيه لا 500 أيوة قال أقرضني 500 جنيه ولك 50 جنيه حلاوة لما رجعها لك هذا شرط ربوي شرط ربوي أيوة بارك الله فيك سؤال سألته في البث الأول بس ما سمعتش الإجابة نظري أن أباه شوفي زاد ذبيحة فمات أباه أيوة ليس عليه شيء هو علق النذر على الشفاء لكن أبوه مات ما شوفي نعم أبوه فرض أنه غير أنه خلاه صدقة على أبوه الميت لا بأس لا بأس جزاكم الله خير حياكم حياكم السلام عليكم السلام عليكم سيدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا أسألك عن صحة حديثين إذا أذن تفضل ينزوي كل ماء إلى عنصره ها؟ ينزوي كل ماء إلى عنصره ينزوي في الشأن بقية المؤمنين والماء ينزوي كل ماء إلى عنصره نعم لا أعرف عنه شيء طيب لكن الأفضل تجي زيادة كل بعرة على كل جوابكم تصح بالزيادة الشعبي فانطلق فأرانا آثارهم وآثار النيرانيين معلولة علها الدار قطني في العلل أبو التتبع أما قال الشعبي فانطلق فأرانا آثارهم وآثار النيرانيين إلى آخره السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله نعم السلام ورحمة الله نعم بس اسألي سؤال واحدة لما الشمس جزء في نعم لا ما أفهم لم أفهم أي سؤال لا أنا أريد كل كلمة وحدها أعيد السؤال كل كلمة وحدها إذا قلت لك فهمت انتقلي نعم واحدة أخت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى تفضل أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا الحبيب والدتي توفت فجأة عن عمر 52 عام. إخواتي أريد أن توجه لهم ولو كلمة بسيطة بأن يرضوا بقضاء الله وقدره. لكل أجل كتاب. لكل أجل كتاب كما قال الله تعالى. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نعم نعم نعم. أسلمك أن تدعو لأمي أسمى محمود مصطفى بلال بالرحمة والمغفرة. قسمة محمود مصطفى بلال. نعم. اللهم ارحم قسمة بنت محمود بن مصطفى بن هلال وأمك. أسمى أسمى أسمى. اللهم ارحم أسمى بنت محمود بن مصطفى بن بلال رحمة واسعة. وأرزق عبد الرحمن بن نادم ابنها برها بعد موتها. ونرزق عبد الرحمن ابن نجم برها بعد موتها. ونحن يا رب ارحم موتانا وأن يربط على قلب أبنائها جميعا وزوجها. ونسأل الله أن يربط على قلب أبنائها وقلب زوجها. ونحن وإياك والسامعين نسأل الله أن يربط على قلب. وأن يحشرنا يا شيخ مصطفى نحن وأنت وأمي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. والسامعين والسامعات يا رب العالمين. آمين آمين. السامعين يربط قبرك في الدنيا والآخرة. ولك مثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. من جد قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر لا تنسى مسكح دعائك. سألك الدعاء الأخير هيقول عملية يوم الأحد القادم إن شاء الله. نسأل الله أن يعافيه ويسلمه لك. وأن تدعو لي. الله يعافيك ويسلمك ويسلم أخوك. اللهم آمين اللهم آمين. لكن سيدنا كنت حديث عمر في سنده ضعف. أشركنا يا أخي في صالح دعائك. حديث ضعيف في سند عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف. تفضل اسأل لكن معنى له شواهد يعني. تفضل. أريدك أن تدعو لي أن يرزقنا الله أنا وأبي أمي الحج والعمرة رب. الله يرزقنا وإياك. ونعم النبي صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا وإياك الحج والعمرة وأن يرينا وإياك النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. اللهم آمين اللهم آمين. الحمد لله وإياك على السلامة. يا رب أنت أرحم الراحمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أن يستر صدر حضرتك لسؤالين إن شاء الله فيه. اتفضل الله يغفر لي لك. أنا بارك حضرتك. السؤال الأول اللي سألته كان في واحد قريب لي بيتعامل مع واحد في شغله وكده. كان مخذبه في الفلوس. بيقول لي بيقول لك التالي في الفلوس. فقعدوا اتفقوا وإداله مبلغ من المال يعني كان له 100,000 اتفقوا إن هو هياخد 80,000. أيوه. والراجل وافق. أيوه. بعد كده الراجل راح اشتكى في المحكمة أو في النيابة يعني إن هو وافق الحق وعليه فلوس والكلام ده بعد ما اتفق وخد فلوسه. أيوه. فقال لي تيجي معايا الراجل ده ما معاش أي إثباتات إن هو واكل فلوس يعني وكده. قال لي تيجي معايا هتشهد إن أنا مثلا شغلي كله بأوراق وإن أنا ما باخدش فلوس حد وما كانتش فلوس حد وكده. قريبك اللي قال لك ذلك؟ لا تشهد لهذا ولا لذاك إلا إذا استدعاك القاضي. وإن كنت فعلت ذلك بدون علم يا شيخ. أنا ما كنت أدرك الحكم يعني فعملت كده. يعني رحت مع قريبك ذهبت مع قريبك وشهدت له أن معاملاتهم منضبطة. تمام. شهادة زور طبعا. حكم ذلك يعني أنا كفر عن هذا الذنب يا شيخ. استغفر الله وحس قريبك على سداد الدين. التنازل ما جاء عن طيب نفس. التنازل جاء عن اعتيال من صاحب الحق حتى يأخذ أكبر قدر من ماله وبعد ذلك يطالب بالقليل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حكم التبشيش للعامل في البنزين. لا بأس. اصطلح الناس على ذلك هذه الأيام. العامل في البنزينة هم الآن يعني في مصر عندنا الآن الذي يأتي بعمال البنزينة لا يعطيهم أجرا إنما يقول لهم أجركم متوقف على البخشيش. صحيح. طبعا أنا أقول ليه للعامل يقول حرام عليك. لا بس هو ما ليس له أن يطالبك بشيء مش يخش جو السحت. ليس له أن يطالبك بشيء، لكن أعطيته أنت شيئا لا بأس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخي؟ الحمد لله. شيخنا أنا عامل شركة مهندس، الشركة دي بتعمل شغل للبنوك، هل عملي كده حرام ولا يجوز؟ تشتغل بنوك فقط ولا أشياء أخرى؟ تشتغل أشياء أخرى برضه. لا بأس، أنت مجبر. يعني كده ما فيش حرمانية. لا بأس، أنت مجبر، وخاصة البنوك أصبحت الآن يعني لها عدة أغراض، لها عدة أغراض الآن، يعني لها عدة معاملات ليست معاملات ربوية فحسب. تمام، أنت ليس عليك شيء إن شاء الله ما دمت مجبر. السلام عليكم. الحمد لله يا رباوي. السلام عليكم. نعم. الحمد لله، الحمد لله. إني أحبك في الله حبا كثيرا. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بعد إذن هذا بس عندي كم سؤال. تفضل. وأنا أقرأ مثلا في كتاب وجدتهم من كتب الفقه، وفي حديث مكتوب مثلا رواه فلان من أئمة الحديث أو أخرجه فلان أو أخرجه البخاري مثلا ولا إيه؟ أخرجه البخاري مثلا. أيوه، إيه السؤال يعني؟ إيه الفرق يعني إيه الفرق بين أخرجه وأخرجه؟ لا، أخرجه يعني أورده في كتابه مسندا، لكن قد يريده في كتابه مستند والسند ضعيف فيكون الحديث ضعيفا، فكلمة صححه يختلف عن أخرجه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت بكرة تمام شيخ؟ معك، تفضلي. من فضلك أنا لسه سمعت لحضرتك فترة من شوية، كان شخص يعني بيتصل بحضرتك وحضرتك قلت له إن البنوك كلها سواء. نعم. من كفاءة الأوراق. نعم. أنا بس عايز أسأل حضرتك، لو أنا عندي فلوس والله ممكن تكون شويه مش هقدر امارس التجاره او كده، يعني اعمل فرق ايه المفروض ان انا اعمله لما البنوك عشان بينك فيصل او غير حرام؟ والله انا عفوا، انا لست برجل اقتصاد ولست من ذوي يعني الاموال الطائله كما، لكن انصحك ان تبحثي عن شخص امين يتاجر لك فيها، ونسال الله ان يرزقك من واسع فضله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك، تفضل. تصرف شيخنا حكم بيع البروتين الحيواني بعض مصانع إنتاج أعلاف الدواجن، بمعنى شيخنا البروتين الحيواني، ما البروتين الحيواني؟ اللي هو مخلفات العصب ومخلفات المجازر، بيطلع زي بودرة كده، يدخل في صناعة أعلاف الدواجن. بس هو يستحيل يعني يتحول عن ماهيته بوضع أشياء عليه فيتغير عن ماهيته، فلا بأس. الآن أظن المزارع ما عادتش تستعمل البروتين الحيواني، المزارع الآن أغلبها بروتين نباتي. اسمح لي حضرتك، المصانع دلوقتي المفروض بيكتب على شكارة العلف نباتي 100% مصنع من الذرة والصويا والأمور دي. أيوة، وبعدين هو غشاش يعني؟ فهو بيخف النباتي ويضع حاجة للبروتين الحيواني ده. هذا غش، هذا غش واضح، المفروض دخلنا في الغش الذي يحرم ويحرم. الشخص اللي بيع في المقدر نفسه اللي بيبيع النقطة دي للمصانع نفسها. أنا مقدر والله يا شيخنا، أنا لا أهين على الإسم والعدوان، ولا أحب لأمثالك أن يهينوا على الإسم والعدوان والغش. الله يبارك فيك، ابحث عن الحلال الطيب البعيد عن الشبهات وتجسيه. وقد قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سبحانه. الله يحفظكم حضرتكم. أنا كنت سمعت بحرك أكثر من فترة عن بين شوية مثلا تكون عمارة في الدنيا والشقة مثلا في الدور الثالث والدور الثالث. البيع على المخططات. فحضرتكم بتقولوا ده بيع يعني شيء غير موجود. طبعا المقاولين زعلانين مننا عشان كده. مقاولين لصوص والمهندسون لصوص فيأتون إلى أرض فضاء. ويرسم المهندس. يرسم المهندس رسومات لعشر طوابق لعشرين طابق وبعد ذلك يأخذ من الناس الفلوس والشقة غير موجودة. والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك. يعني مقاول لا يدفع فلوس يأخذ من الناس فلوس يقول لصاحب الأرض أنا سأبني ونصف الأرض لي ونصف المبنى لي ونصفه لك فيبدأ يسحب من الناس فلوس يصبر علي يأخذ فلوس من الناس ويبدأ في استخراج التراخيص وبعد مضي مدة طبعا الشقة ليس عندك عشان حتى تبيعها اليوم مثلا أو أمس صدرت قرارات قاسية جدا في تراخيص البناء غاية القصوى أن مثلا الشارع اللي أنت فيه لا يجوز لك أن ترفع المنزل فوق مثلا أربع طابق أو ثلاث طوابق. طيب أنت متعاقد أنك تبيع شقة في الطابق الخامس راحت علي الفلوس لا كيف ستأتيني كيف سنحل المشكلة تربني إيه النبي قال لا تبع ما ليس عندك ده شيء. فقد تصدر قرارات القرارات هذه التي تصدر تضر بالبائع والمشتري تضر بالطرفين لا. ثم شئنا يعني عندنا الأصل لا تبع ما ليس عندك لا, لا تبع ما ليس عندك لا. هذا واحد. ثانيا حتى إذا نفذت أنت تعرف التنفيذ ممكن العمود أنت المهندس العمود يستحق أن تضع فيه ثمانية أسياخ حديد لا. يضع فيه أربعة أسياخ حديد لا. الحد الأدنى لا. الأسلاك الكهربائية التي داخل الشقق لا. أنت ممكن تجيب أسلاك سويدي أصلية نحاس أصلي ممكن تجيب أسلاك فلسو لا. الدواخل كل هذه لا تأثيرها كلها مجهولة بالنسبة لنا. صورة أخرى سيدنا لا تبع ما ليس عندك ولا تشتري على المخططات لا في صورة أخرى ودون المعنى بين السؤال إن أنا النهاردة مثلا اشتريت الأرض بفلوسي وببني مثلا في مدينة جديدة زي الشيخ زي التجمع زي المناطق دي أصلا الدولة مخططة لها تطلع أربعة أدوار وأنا اشتريت فعلا الأرض وأخرجت التراخيص. أنت الآن أخرجت التراخيص لنفسك أين شقتي التي أشتريها في الهواء؟ لا ما هو بيجي يشتري بالقسط يا حبيبي. أين شقتي التي سأشتريها أين هي؟ مش لابد من معاينة الشيء المشترى على ورقة على ورقة لا. أنت تبيع لي شقة في الهواء ما أنشئت لا. تضحك علي بورقة مرسومة وقد تخالف الرسومات لأي علة. السلام عليكم. مقاولين حرام عليكم يا مقاولين تأكلوا أموال الناس يا مقاولين بالباطل. هذه المقاولين نصوص كبار يأتي لأرض شخص أرض غلية الثمن يقول له أنا أبني لك الأرض وبعد ذلك عشرة طوابق لي نصف ولك نصف. طيب ماذا سيدفع المقاول؟ ما يدفع أي شيء إلا الرسومات تمام الرسومات ويعلن عن البيع. الفلوس اللي تأتي من الزبائن الذين لا يفقهون يأخذها ويضعها في وفي النهاية يأخذ نصف المبنى ويعطي للصاحب المال نصف المبنى إن سلم من نصف. فلا يجوز البيع لما في الهواء. لا تبع ما ليس عندك. السلام عليكم. إلا من رحم الله صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا سمعت سيدنا حضرتك الحكم الرضاعة الرضاعة الفعل الرضاعة نفسه هل يحرم أو مكروه ولا حكمه إيه؟ إيه فعل الرضاعة يحرم أو مكروه؟ واحدة ترضع يعني حد مش ابنها. طب إيه المشكلة يعني؟ أمهاتكم التي أرضعناكم محرمة. مش الرسول رضع عند من الرسول عليه السلام؟ كان من رضع عند من الرسول؟ يعني مثلا واحد رضع عند واحدة جارته. أنا أسألك سؤالا، أسألك الرسول من اللي رضعه؟ رضع نفسه، فعل الرضاعة نفسه يا حبيبي. الست اللي رضعت ديت يعني مثلا يا حبيبي اسمع افهم بقى كلام، أنت مالك عايز تتكلم؟ أسألك سؤالا، تعرف أي شيء في سيرة الرسول؟ الرسول رضع عند من؟ صلى الله عليه وسلم. رضع عند السيدة حليمة. خلاص هي أمه؟ لا ليست أمه. خلاص سؤالك أجيب عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا احنا بنتابع بحكم السباكة، حتى بوضع السباكة يصلى بيطلع ميزة اللي بتطلع للسباك السباك بريست مثلا بتتباع ب 10 جنيه توضيح بيتاني السباك ب 8 جنيه وبتتباع ب 10 جنيه هنا بتتباع ب 2 جنيه. انت بتكتب كم في الفاتورة؟ الفاتورة 10 بس. 10 هو ده عرف سائد اصلا عند الشركات كلها. من عارف ان عرف سائد السباكين حرامية. انا وكلت السباك يشتري لي حنفيات ومواسير، السباك راح اشتراها بثمانية وضع عليه بعشرة، يجوز؟ لا مش السباك اللي اشتراها. من اللي اشتراها؟ انا صاحب الشركة هي بتطلع الكور مثلا بعشرة جنيه، انا بتحط يعني ثمانية جنيه بس يكون بيضرب يجي يحطه من السباك. والله امركم لا يخلو عن الشبهة. الامر لا يخلو عن الشبهة. لان مش انتوا واحدين في ذلك، لا الشركات كلها. انت في النهاية لا مش شركات السباكة فقط، وكل الاعمال الان. نجار راح يشتري لي، نجار راح يشتري لي خشب، راح عند واحد معين بيبيع الخشب، شخص معين بيبيع الخشب اشترى منه يعطيه 10% خاص له هو، ما رجع سبا علي وانا موكله، وهو وكيل عني في الشراء، هو وكيل وكيل وكيل عني في الشراء. انا انصحك تعمل ايه؟ انصحك ان تبيع بيعا حرا، وفي النهاية نهاية السنة اذا احببت ان تكرم امور السباكين اكرمهم معك. ده حل اقرب شوية بس اقرب شوية. انا اطمن ان انا اطلع لسه مثلا كصاحب شركة ده ما ينفعش. لا هو اصلا ممكن يعني ممكن يجي لها بعض التخريج الشركة لما وقع على الانفصال بسبب الحكم ده. ما انا اقول لك يعني وقع مالة ثلاثة ذات مخرج. اه ممكن يجي بعض التخريج بحيث انك تقبل المشتري، تقبل المشتري هذه سلعتنا بكذا كذا بعشرة وهذه الفاتورة بعشرة، لكن نحن من شأننا أن نكرم السباكين بس كده. فضح للأمور، قال صلى الله عليه وسلم إن نصح وبين بورك له ما في بائهما وإن كذب وكتم ومحقت بركة بائه. بركة بركة بائه. بركة بركة. احنا بالنسبة لنا يعني شفنا احنا لو على مشكلة السباكين لا شو نقول ملاحظة، نحن نكرم السباكين من مكسبنا الخاص. خلاص كده؟ بركة. السلام عليكم. السلام عليكم. موسيقى بالفن لا تسمى موسيقى. السلام عليكم. معازف يعني موسى الأشعري قال الرسول أتيت مزمارا من مزمار آل داود لكن لا يسمى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بس مش كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا جاي لي شغل مركز مطير الإنترنت، هو مركز مطير الإنترنت اللي هيكون مركز لو احتياجات خاصة، بس هو يعني بس اللي أنا هتقولي هو ثلاثة خطاب، بس هو في أفضل تانية بتعمل الواجبات والطلبات، بتعمل بتحضر المحاضرات اللي هي على النت بتاعت الطلاب بدل من الطلاب وبحل الامتحانات كمان للطلاب أحيانا. تعالي هذا ما أنا أتكلم عنه ولا لازم؟ أي سؤال؟ لأني شغلت كده، تفضلي أي سؤال؟ لا شكرا. في مركز عن طريق الإنترنت، الموضوع بيساعد الطلاب استخدام الاحتياجات الخاصة، تمام؟ في مركز عن الإنترنت وأنت بتساعد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. القسم اللي أنا هدخله قسم للتلخيصات، يعني تلخيص مثلا مذكرات أو حاجة. ومش شرط إن أنا أخش في أي قسم تاني، بس هي المركز نفسه في أقسام تانية ممكن تخش بدل الطلاب دول يمتحنوا أو يحلوا الواجبات بتاعتهم وبعثوها عن طريق الإنترنت أو يعني عفوا أنت تعدين الأبحاث للطلبة؟ لا مش أبحاث، خطاب للمناهج مش أبحاث. طب استأذنك تأخذي رقم الخاص وتكلمين عليه بس. استأذنك. أيوة 0000533383. معرفة كم رقم؟ 5333383. 5333383. أيوة. غير أسف الأول؟ أيوة نعم. لا شكرا. خرجت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماشي طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. الأستاذة يا شيخة كان عندي أخت كانت معجوزة في السعودية، قال لها تبقي طالبة وتشتري حاجة لحد لما تنزلي مصر وجاب لها الحاجة دي. كفارة يمين. طب لو في نفس اليمين دوت قال لها لو خدتي وخدت كفارة واحدة؟ نعم. لا عفوا. لو خدت وخدت ايه بقى؟ هل كفارة تانية ولا كفارة؟ هو قال لها لو جبت لك حاجة أو لو خدتي حاجة، لو يعني لو جبت لك حاجة أو خدتي مني نفس اليمين. إذا يعني إذا فعلت أي واحدة منهما عليه كفارة. وهو لو جاب لها عليه كفارة لو هو نفسه جاب لها. خدت منين مش فاهم؟ خدت مني؟ لو جبت لك أو لو خدت مني. أما لو جبت لك يا خدت مني مش فاهم يعني جبت لك يا هجيبها وانسيبها عندي جبت لك أو خدت مني. يعني لو كفارة واحدة. كفارة واحدة؟ إي نعم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لا سمحت عم الشيخ انا متزوج من زوجتين الاثنين بعد بينهم بس بحس براحه مع الثانيه افضل من الاولى يعني بس انا مش محسسها بكده يعني ولازم تفضح الدنيا كده يعني وتقوم على نفسك ثوره المهم يعني وبعدين حاسس من جوايا كده ان انا مش مرتاح و لا يعني انت تقسم لكل امراه يومها وليلتها صح تنفق بالعدل والاحسان أيوة تعالى خلصت عليك المحبة القلبية قال تعالى ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت هذا في المحبة القلبية وفي المعاشرة أما ما دمت تعدل في المال والإنفاق قدر الاستطاعة لا إثم عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الحمد لله. شيخ بس ممكن سؤال لشأن زكاة الفطر. زكاة الفطر؟ نعم. بس يعني كان مشكلة عندي فيها يعني سابقا دائما أثر كبير مدى أعرف يعني شوية بس من حلقة الإجابة يعني. عفوا زكاة الفطر ماذا قلت في شأنها؟ الذي بعد رمضان الذي تخلص على رمضان. ماذا صنعت؟ نسيتها ولا ايه؟ نعم؟ ماذا صنعت في زكاة الفطر؟ لا لا بس يعني تسأل أن هي يعني القانون الذي قال أن تخرج مالا أو تخرج مالا لا تخرج مالا. فرض رسول الله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. نعم صحيح. وهذا رأي نعم الجمهور. نعم نعم صحيح رأي الجمهور. بس هناك رسول صلى الله عليه وسلم كان الزمن أن يحتاجون إلى طعام أكثر من أن يحتاجون إلى المال. والله هذا خلاص أنا قلت لك ما عندي ولن أدخل في مجادلة معك بينت لك ما عندي. السلام عليكم. لا والله والله ليس مجادلة. أنا فاهم كلامك بس أنا بينت لك ما عندي. يعني إذا قسنا على هذا سنخطئ. يعني معاوية رضي الله عنه لما جاء الشام يعني رسول فرض زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا صنع معاوية؟ معاوية جاء قدر قيم قال صاع الشعير يعدل نصف صاع من قمح فكان يخرج الزكاة نصف صاع من قمح يخرج الزكاة نصف صاع من قمح. فالعلماء خلفوه آنذاك. فأنت إذا قيمت قيم مال على أساسه على أساس زبيب صاع الزبيب صاع الزبيب متى ممكن يصل إلى العملة المصرية 100 جنيه مثلا. صاع التمر يمكن يصل إلى 30 جنيه. صاع الرز يمكن يصل إلى 15 جنيه. قيم على ماذا؟ فستختار الأدنى وستلزم الناس وستقول للناس اختاروا الأدنى. فننصحك أن تفعل ما علمني إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله جزاك الله خير يا شيخ حبك في الله حبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل حضرتك شيخ. إحنا لنا ست بنات ست أخوات بنات الحمد لله قد ما إحنا عملت فيه من فضل هما أخ يعني عادي جدا جدا بأمه وأبوه فضلوا هما أخوة ده خد حقنا في الشقة وهو خد من سكنه يعني ده كان كان حقه أصلا ما هو بس دلوقتي قاعد معانا في شقة والدتي والدته بتقع على ده يعني صعبه مريضة يعني ايه الموضوع انشهرت باخيك تشهير كبير ايه الموضوع ما الموضوع عايز اعرف هل زوجته مطلع من الشقه مطرده منها عمل ايه اخوك عايز يشهر يعني في انا ما بسمعله جدا جدا عايز اعرف ايه الموضوع من الاول فهميني أخوك ليس على خلق من كلم بعدين ما السؤال السؤال نحن عايزين نطلع من الشقة الشقة دي ملك من ملك البلد حتى مكتوبة احنا كتبنا تقول قدر خلاص انت من حق ما دام الشقة احنا نطلع من الشقة في الشارع ما ليش اي فيه. يعني انت الان بين حاجتين اخوك سيء الاخلاق والشقة من حقك إن أبقيتموه سأخلق عليكم عليكم إن طردتموه كان في الشارع. هذا السؤال أيوة. إن كنت إن تستطيعنا الصبر على سوء خلقك فأبقينه في الشق ما الشق حقكم ليس إيجابا ما استطعتم الصبر على سوء خلقه يخرج يدبر نفسه هو رجل كسائر الرجال ولا هو امرأة هو رجل يشتغل ويكسب ويسكن. طب وهل يا شوف لو احنا ما قدرناش نطلعه يعني نجوز نطلعه عن طريق القانون؟ يجوز طبعا عن طريق القانون. السلام عليكم. السلام عليكم. الصبر اولى يعني الصبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. على سؤال بس على السريع كده. رجل طلق مراته مرتين المرأة الثالثة فكان فيه طلاق معلق هل يقع؟ لا الطلاق المعلق أختار أنه يكفر كفارة يمين يعني الطلاق المعلق كفارة يمين. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا هلا؟ الحمد لله تفضل. الله يبارك فيك. سؤال لأن حضرتك يا مولانا حكم المكالمة الخاطب لخطيبته على قدر الحاجة وكلام بالمعروف حتى لو المكالمات عن طريق الرسائل وليست خاطب على قدر الحاجة والكلام بالمعروف عرف على قدر الحاجة إن امرأة أجنبية على قدر الحاجة والكلام بالمعروف السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا. وحياك وبارك فيك. شيخنا الحبيب أنا عندي ابن 11 سنة متأثر بعض الشيء بالإخوان اللي معاه بلعب بابجي ومبابجي وكده. هل يجوز له مثلا أنا على بابجي مضرة يا شيخ، امنعهم من البابجي مضرة غاية الإضرار، امنعهم منها واحرص على ما قل لا احرص على ما ينفعك. النبي قال لابن عباس احرص على ما ينفعك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. دعوتك لي يا شيخ ودينا جماعة. الله يثبتنا وإياكم ووفقنا يا حسنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايزين نكمل الشيخ بس بعد إذن حضرتك. معك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين تغادر الشيخ الأحفظة. اتفضل. ألو؟ نعم اتفضل. الحمد لله الله يبارك فيك تفضل. هذا لا خذ العمل في عمر بخصوص هل يجوز العمل أو بيع تأشيرات الزيارات الشخصية بهدف الحج والعمرة هنا في مصر مع العلم إن الشخص اللي يطلع التأشيرة ليس بينه وبين الشخص اللي هو السعودي أي علاقة. تأشيرات الزيارة الحكومة السعودية مجوزة. صح كده؟ الحكومة السعودية تجوز تأشيرات الزيارة. صح ولا مش صح؟ تجوزها للأخوة السعودية نعم. مجوز الزيارة عموما، هو مش هيعمل شيء مخالف للقانون. لا ليس فيها مخالف خلاص خلاص يعني لا أجازة بيع يعني. ما هو في وصفاء دائما يعني الأطراف كلها متراضية ما فيش مشكلة. نعم. السلام عليكم. في مبلغ يندفع لا يقينا يا أخي في ثمن ألاف ريال ثمن مع ما يعادل ثمن ألاف ريال اللي قمت التأشيرة أصلا. لا يا شيخ تأشيرة الزيارة الشخصية تقريبا هي تأشيرة الزيارة الشخصية 300 ريال. طيب 300 ريال في وسطاء يذهبوا إليها ويتعهدوا بال في لها أتعاب أخرى. السلام عليكم. كفاية علي الله يستر عليك أنت تعرف إني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ معنا السيد الخير السيد. اتفضل يا اختي. كنت عايز اسال عن اوصاف الشكل الشرعي للمرأة. ما فيش ما فيش شيء ملزم يعني شيء كشيء ملزم ما فيش شيء ملزم. ليس هناك نص ثابت في الإلزام بشيء معين للمرأة. المهم تستر المرأة. تفصل سترة كاملة. بعد حضرتك في أخوات مثلا؟ الحديث الوارد في خمس قطع وست قطع كلها حديث ضعيف. نعم. نعم. طب لو طرحت في بعض الأخوات أنا في قرية وكده ففي بعض الأخوات بتجيب لي طفلها إن أنا أرقي فأنا بخشى إن الموضوع ده ما بيجيش في سلف يعني قبلية مثلا لا أعمل إن في حد تخطط في هذا يعني فلا خايفة على نفسي. هتاخد فلوس وتشتغل المهنة دي ولا ايه؟ لا هتمتهنيها كمهنة وتأخذ عليها أموال؟ لا طبعا ده لا يجب خلاص مشكلة ارقيها يعني ارقيها ما فيش مشكلة لأنه يعيل مثلا رقبه كده فجأة يعني فتقولي ان هو سكت ارقيها وارقيه ولا يسمع عليك ان شاء الله. جزاكم الله طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل. كنت عايزة أن زكاة المال هل ينفع أعطاها لأخواتي؟ عندي اثنين أخوات. أنت تنفق عليهم أم هم متزوجتان؟ لا متزوجين ومع الأطفال. وفقراء؟ أي فقراء. لا بأس بأطعيمهم. لا بأس بأطعيمهم لأنه لا يلزمك الإنفاق عليهم ما دمنا قد تزوجنا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك في عمرك يا رب. وياكم. وعليكم حضرتك. أنا كان عندي سؤال بس. اتفضل. أخويا بيشتغل في الوايد عنده شركة تصنيع عقاري. فحضرتك عارف طبعا إن في حاليا تطبيع بين حكومة دبي وحكومة الاحتلال وكده. ففي زيارات بيبقى في اللي هم إسرائيليين اللي موجودين في دبي وكده. هل يأثم إن هو مثلا يتعامل معاهم في موضوع يسأل يتعامل معاهم في إيه؟ نعم. أبوك يعمل إيه؟ عنده شركة تسويق عقاري. عقارات وكده في دبي. هل يأثم إن هو يتعامل معاهم؟ هو مثلا منبر ولا مختار؟ لا لا مختار. والله في الاختيار لا تمكن لظلمه قدر استطاعته. الله يسلمك. طيب في بس معلش في جزئية ثانية هم بيبقى ليهم بيعملوا معارض مثلا للتسويق زي مثلا الجزئية الثانية عندكم عمان والأردن مصر السعودية وكده. في شركة عايزة تستثمر لهم إن هم يعملوا معارض سواء المنتجات بتاعتهم بس. اليهود. ما هو احنا في الاصل ما يعني الاصل عفوا هو القاعدة يعني الاصل ان البيع والشراء مع الكفار جائز سواء كانوا يعني شرك سواء كانوا يهود سواء كانوا نصارى اصل ده جائز لكن اذا انا وجدت شخصا منهم ظالما للمسلمين لا اعينه على الاثم العظيم الله يكرمك هذا الاصل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بهذا القدر أستاذي جمعنا الله إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك أسألك يا ربنا أن تفك أسرانا وأسر المسلمين وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن تؤلف يا ربنا بين قلوب المؤمنين اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين أيها الإخوة كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فأكثروا من هذه الدعوة وأكثروا من الاستغفار قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين أماما اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وفي ألسنتنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا اللهم أعظم لنا نورا أيها الأخوة والأخوات لن تضيعوا أبدا ولن تضلوا إذا تمسكتم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.